بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا، فمن لاط بشخص بأن وطئه في دبره حد على المذهب، ومن أتى بهيمة حد كما قال المصنف، لكن الراجح أنه يعزر. قد يفهم الإنسان مباشرة من هذا الكلام أن حكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا في إقامة الحد، ولكن أصل هذه العبارة أن يثبت اللواط ويثبت حكم إتيان البهائم كما يثبت حكم الزنا تماما، فيحتاج إلى إقرار أو إلى أربعة من الشهود. وللعلماء في مسألة إتيان البهائم أقوال، أما القول الأول في ذلك فإنه يفرق ما بين المحصن وما بين غيره، ولذلك فقد وجب أولا الحد على الذي يلوط كما يجب الحد على الذي يزني تماما، واللواطة إتيان رجل أو امرأة في الدبر. أما بالنسبة للبهائم فهذا القول مرجوح فيها، والراجح فيها أن فيها التعزير فقط. وقد ذكروا في المسألة أقوالا، من جملة هذه الأقوال أولا أنه يفرق ما بين المحصن وما بين غيره، فالمحصن يرجم وغير المحصن يجلد ويغرب أيضا. أما الثاني من الأقوال فإن واجبه القتل محصنا كان لقوله أو غير محصن لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. هذا الحديث من رواية الحاكم، ولكنه نسخ القتل فيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يذكر في حديث آخر عدم القتل، فلذلك حمل على النسخ أو حمل على أنه من قال أمام الناس ومن فعل ذلك مستحلا فقد، يعني كمن أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة لا من حيث إتيان هذه الفاحشة، فإذا كان مستحلا لها عند ذلك يقتل. والقتل إنما لا يكون بالرجم، وإنما يكون بالحد وهو قطع الرأس بالسيف. أما المراد بقتلها فإن الأمر أن كانت طبعا الدابة ستكون إما مأكولة وإما غير مأكولة، فإن كانت مأكولة فإنها تذبح وتؤكل، وإن كانت غير مأكولة كذلك فإنها تقتل. والغرض من ذلك كله أن لا تذكر هذه الدابة عندما تمر على القوم فيقال هذه دائما تذكر بالفاحشة دائما تذكر بالفاحشة، فصارت الفاحشة مع الدابة مقرونة دائما بفاعلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. ومن هنا طبعا هذا الكلام ما قال فيه سيدنا عبد الله بن عباس مباشرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحمل هذا الحديث على التوقيف وادرء الحدود بالشبهات. ولذلك أخذ العلماء أن قتل الذي يأتي البهيمة منسوخ إلا إذا كان مستحلا. طبعا وبذلك نعرف أن أظهر الأقوال في ذلك أن نقوم بتعزيره، والتعزير هو أدنى الحدود، يعني أن يضربه الحاكم، أن يجعله في مكان يعني يسيء إليه الناس بشكل يفضحه على رؤوس الأشهاد، من أجل فقط ألا يعود إلى هذه المسألة من جديد. إذن حكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا، أي يثبت حكم اللواط ويثبت حكم إتيان البهائم تماما كما يثبت الزنا بإقرار أو بأربعة شهود. ولا بد في الكيفية وفي إطلاق الكلام، كيف أطلقنا الكلام عندما قلنا في شهادة الزنا ماذا رأى كالميل في المكحولة تماما، سيوضح هنا نفس الفعل تماما. على كل حال جاء بعد ذلك الشيخ مفرعا فقال: فمن لاط بشخص بأنه وطئه في دبوره حد على المذهب. إذن اللواط بالنسبة للبشر حكمه كحكم الزنا تماما، يعني إن كان محصنا فإنه يرجم حتى الموت، وإن كان غير محصن فإنه يجلد 100 ويغرب عاما. طبعا هذا بالنسبة للحر. في أقوال أيضا أخيرة يعني أخرى بالنسبة للواط أنه يقتل، وأيضا كيفية القتل يعني تفرع فيها الفقهاء كثيرا لشناعة هذه الجريمة. بعضهم قال يقتل بالسيف، وبعضهم قال يعني، وهذا طبعا عندما يأتي الحدود في الإسلام ويقال يقتل حدا فلا يتصور القتل أصلا إلا بالسيف. ولكن هنالك قول آخر إذا قسناه على مسألة الزنا فإن العقوبة في الزنا هي الرجم. وإذا أيضا هنالك أقوال كثيرة مستنبطة طبعا، فهي أن نجعله تحت جدار ونرمي عليه الجدار، أو نرميه من شاهق جبل إلى غير ذلك. طبعا هذا بالنسبة للفاعل. أما بالنسبة للمفعول فهو أحد أمرين: إما أن يكون هذا الفاعل مطاوعا، وإما أن يكون مكرها. فإن كان مطاوعا عند ذلك فعقوبته طبعا إذا لم يكن مكلفا، يعني إذا لم يكن محصنا، عند ذلك الجلد والتغريب، أو إذا كان محصنا فعقوبته كعقوبة اللائط تماما. أما إذا كان غير مكلف، غير يعني مكره، إذا كان مكرها عند ذلك فلا حد عليه، لأنه لا قدرة له على دفع ذلك الأمر، فربما من أتى عليه أتى بتغلب أو أتى بقوة. بعد ذلك قال: إذن فمن لاط بشخص بأنه وطئه في دبوره حد على المذهب، ومن أتى بهيمة حد. من أتى بهيمة حد، هذا القول المرجوح. ماذا قال بعد ذلك الشيخ؟ قال: لكن الراجح أنه يعزر. وقد استدرك القول بأن الأصل ليس فيه من أتى البهيمة حد الزنا، وإنما يثبت ذلك كما ثبت الزنا، ولكن الراجح من الأقوال والمفتى به أنه يعزر. قد يقول قائل: طيب ما فائدة الأقوال في المذهب؟ أحيانا الحاكم مخير بين عدة أقوال، فإذا وجد أنه يريد أن يستأصل هذه الجريمة من المجتمع ويريد أن يكبر في مسألة الحد، فيأخذ حتى ولو بالقول الضعيف أحيانا، والقول الضعيف في بعض المذاهب إذا أخذ به السلطان صار هو المفتى به. فإذا قيل إن السلطان إذا رأى مثلا أو ثبت لديه أن أحدا يأتي البهيمة أو أن أحدا يلوط، فأخذ بأعلى الأقوال في ذلك، وذلك ليقطع دابر هذه الجريمة من المجتمع، فتجاوزوا كما قال عليه الصلاة والسلام عن ذنب السخي وذلة العالم وسطوة السلطان العادل فإن الله آخذ بأيديهم كلما عثر منهم عاث. قال بعد ذلك: ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ الإمام بالتعزير أدنى الحدود. هنا من وطئ أجنبية، يعني هنالك أشياء قبل مسألة الزنا تبدأ من المماسة والتقبيل والتمتع بالجسد إلى ما قبل مسألة الدخول، هذا كله عبر عنه بكلمة ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج، أي لم يبلغ مبلغ الزنا، ما عقوبته؟ قال: عزر. طبعا والتعزير ربما كل يعني زمان بحسبه وبما يراه الحاكم مناسبا، لكن بشرط ألا يبلغ بذلك أدنى الحدود، لأن الحدود شرعها الله تبارك وتعالى، فربما يضربه أمام الناس على شكل مهين، وربما أن يضربه على خده، وربما أن يجعله يركب على دابة لكن على خلاف ما يركب الناس، يعني ظهره إلى رأسها، ربما يأمر الناس مثلا يعني أن يعني يتكلموا معه كلاما يعني يليق بعقوبته، نعم، ربما يعني ينفيه، ربما يعلن ذلك، ربما الآن لو كتب هذا في الجريدة يعني لا كتب فقط الكلام أصعب من أي مسألة معينة، أو خرج مثلا في وسيلة من وسائل الإعلام كالتلفاز وما شاكل ذلك مع عقوبة، فإن هذا الأمر ينتشر في المجتمع، وهذا من تعزير الإمام، أو من أن يوبخه بكلام على ملأ من الناس، كل ذلك أنواع من أنواع التعزير، لكن الأصل أنه لا يصل به حتى ولو ضربه الضرب الذي يكون في الحدود، فعندنا أدنى الحدود 40 جلدة، إذا وصل الإمام إلى 39 جلدة فهذا يحق له أن يفعله الإمام. ولذلك لم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة شفاعة الحدود مطلقة، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ هكذا قال، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فلو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ولذلك كان يرى سيدنا أسامة حتى مسألة أن يدخل الإنسان في مسألة الشفاعة في إنسان يستحق حدا، هذه مسألة لا يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يساوم على دين الله عز وجل. قال: ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ الإمام بالتعزير أدنى الحدود. طبعا هذا بالنسبة للوطئ، كذلك لو سرق الإنسان شيئا دون ربع دينار كذلك يعزره الحاكم، يعني الأشياء التي لا تبلغ الحدود يقوم الحاكم مثلا بتعزيره، حتى لو قام الإنسان بعض الشباب مثلا وقف وصار أين يجتمع الفتيات في مدارسهن في معاملهن في كذا، فلو أتى إلى هؤلاء أيضا يحق له أن يعزرهن من التحرش بهن. كذلك لو سمع بعض الناس يقول كلاما يوهم القذف وغيره كذلك يعزره، كذلك لو رأى إنسانا يشهد شهادة الزور كذلك يعزره، يعني لو وجد إنسانا يمنع يعني إنسانا من أن يعطي الحقوق لزوجته كذلك من الممكن أن يعزره. بعض الناس يريد أن يفعل بعض الأمور يضحك على الناس أنه يدخل في النار أو يخرج النار من فمه بوسائل يعني معروفة إذا حللناها، بعض الناس يريد أن يبين أمام الناس أنه يمسك مثلا الثعابين والحيات، كل ذلك يحتمل التعزير تماما. حتى يعني لو قال بعض الناس سمى استهزأ حتى، وهذا يحصل أحيانا في الحجاز نسأل الله السلامة من بعض يعني الخبيثين، فإنهم يطلقون أحيانا على الحاء كلمة الحاج بكلمة استهزاء أحيانا، فهذا أيضا مما يؤدي إلى التعزير لهم. إذن ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ الإمام بالتعزير أدنى الحدود. فإن عزر عبدا وجب أن ينقص في تعزيره عن 20 جلدة، لأنه أدنى حد بالنسبة للعبد أدنى الحدود 40، هذا بالنسبة للأحرار، وبالنسبة للعبيد النصف على ما يوجب على الأحرار. فلذلك أدنى حد على العبد 20، فإذا أراد أن يعزر العبد يضربه 19 فقط. أما بالنسبة للحر فيصل بذلك إلى 39 جلدة. لذلك قال يعني أعلى شيء ممكن مو يصل إلى 39 حتما، ربما يكتفي بجلدة بتنتين بثلاثة بعشرة، لكن آخر ما يصل إليه 39. نعم. فإن عزر عبدا وجب أن ينقص في تعزيره عن 20 جلدة، أو عزر حرا وجب أن ينقص في تعزيره عن 40 جلدة، لأنه أدنى حد كل منهما. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى بحث آخر، وهذا البحث يتعلق قريبا من حد الزنا، وهو الاتهام بالزنا. وهذا بدأ الأمر بالسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقد بحثت عن قرط لها أو عقد، أخذت تبحث عنه، وجاء الجيش فحمل المحمل الذي يوضع على الجمل، ولم يشعروا هل السيدة عائشة في داخله أم لا، وضع على الجمل وسار الركب، وكان هنالك صحابي جليل يحب أن يتطلع وأن ينظر في آخر الجيش هل من يحتاج إلى مساعدة، فرأى شبحا يعني من بعد، فجاء إليه فعرف أنها السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت تبحث عن عقد لها. فكان رضي الله عنه مثال الأدب والحشمة، فما كان منه إلا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأن يدير ظهره إلى السيدة عائشة، وأن ينيخ دابته، وأن يحملها عليها، وبعد ذلك يسير غير ملتفت حتى وصل إلى الجيش. فلما رؤي بدأ المنافقون طبعا، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، كان يروجون لمسألة أن عائشة رضي الله عنها تخلفت مع صفوان من أجل مسألة الزنا والعياذ بالله. سيدنا صفوان أوصل هذا الأمر، وبدأ بعض الناس يتكلمون، حتى من الصحابة سار ذلك الأمر، وزعيم المسألة كان دائما يشي ومع ذلك لا يتكلم، فلم يقم عليه أي حد في المستقبل. النبي عليه الصلاة والسلام علم يعني لم عامل السيدة عائشة كما يعامل أي إنسان يعلمنا في هذه المسألة زوجته إذا جاءه خبر وانتشر ذلك الأمر. طبعا مرضت السيدة عائشة رضي الله عنها مرضا شديدا، وبعد ذلك مرضت في بيت أبيها سيدنا أبي بكر الصديق، وكانت تخرج في يوم ومن أجل قضاء الحاجة، ولم يكن هنالك الكنف في بيوتهم، فتعثرت في مرطها في غطاء يعني معها، فقالت يعني المرأة التي تكون إلى خدمتها تعس مصطح، فقالت له أتسبين رجلا شهد بدرا، ولم تعلم أن مصطح واحد من الناس من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، أنه قد تكلم أيضا في حديث الإفك أتسبين رجلا شهد بدرا. وبعد ذلك حتى قد قصة طويلة، قصة الإفك وردت في كتاب الله عز وجل، حتى ورد براءة السيدة عائشة في كتاب الله عز وجل وكانت تقول ما كنت أظن أن الله ينزل في قرآنا. طبعا هنالك شيء آخر، أن بعض الناس ربما يقذفون أزواجهم أيضا بأي شيء في مسألة الزنا، وهذا ما حدث أيضا لهلال بن أمية ولعويمر العجلاني. فهلال بن أمية جاء إلى بيته فوجد رجلا على بطن امرأته، فماذا يفعل وقد قذف زوجته برجل يسمى بشريك بن سمحاء؟ وعندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: الحد البينة أو حد في ظهرك، اختر بين أمرين. فهذا الرجل جاء فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدنا رجلا على بطن امرأته أو رأى على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، من أين سيبقى ذلك الرجل حتى نأتي بالشهود ونقول انظروا ماذا يفعل ذلك الإنسان؟ فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يكرر فيقول: البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق صادقا، يحلف يمينا بالله، والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. مسألة إن الله سبحانه وتعالى عادل، وإن الرجل إذا رأى زوجته لا يستطيع أن يلتمس البينة، وأنا جئت بكلام صدق، والإسلام دين عدل، ولا يمكن أن يأتي الإسلام فينعكس ذلك الأمر رأسا على عقب وبعد ذلك لا نستطيع أن نفعل شيئا من هذا. يا رسول الله، هنا يقول هذا هام جدا، والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من العذاب. عند ذلك نزلت آيات اللعان، والآيات التي تختص بالأزواج، ولذلك انقلب ذلك الأمر فصار الزوج يحلف على زوجته بدل من 4 شهود عند ذلك يحلف 4 أيمان. طبعا أصل القذف والذين يرمون المحصنات، بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذه الآيات وهذه القصص هي أسباب نزول حد القذف. وحد القذف هنا معنى قذف رمي، باللغة رمي، قذف رمى، نعم. لكن الشرع خصصه القذف هنا في الشرع الرمي بالزنا على جهة التعيير. طبعا لما منقول احنا على جهة التعيير، طيب كل واحد يشهد بالزنا فإنما يشهد ويعير بالزنا، لكن هنالك على سبيل الشهادة لا على سبيل التعيير. ومن هنا نجد فرقا كبيرا ما بين المسألتين، فإن الشاهد إذا كان واحدا من 4 يأتي على سبيل إقامة حد الله عز وجل وليس على سبيل التعيير، كأن يقول واحد لآخر مثلا: يا فاسق، يا مثلا يا زاني، يا كذا، إلى غير ذلك. أو للمرأة إذا قال لها ذلك، فإن الإسلام كما صان الأرواح وصان الأطراف صان الأعراض أيضا. ولذلك جاء الشيخ بكتاب القذف بعد هذا الكتاب الذي يتعلق بالحدود. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد حول هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.